بأجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب آداب المشي إلى الصلاة: يسن إليها الخروج متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه فخرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وإذا أراد الخروج من منزله ولو لغير الصلاة يقول ويقول إذا أراد الخروج من منزله ولو لغير الصلاة: بسم الله توكلت على الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وأن يخرج إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. ويقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه لما كان واجبا على كل مسلم ومسلمة تعلم أحكام عبادته التي لا يصح دينه إلا بها من معرفة التوحيد الركن الأول من أركان الإسلام، ومعرفة أحكام الصلاة الركن الثاني، ومعرفة أحكام الزكاة الركن الثالث، ومعرفة أحكام الصيام الركن الرابع، معرفة أحكام الحج الركن الخامس. اهتم العلماء رحمهم الله بتوضيح هذه العبادات الخمس اهتماما يليق بها. أما الركن الأول وهو الشهادتان فهذا ما يسمى بالتوحيد، وهذا ألفت فيه كتب خاصة مختصرة ومطولة يسمى باب التوحيد أو العقائد. وأما الأركان الباقية: الصلاة، الزكاة، الصوم، والحج، وما بعد ذلك من أحكام المعاملات والمواريث والوصايا والأوقاف والأنكحة والجنايات والحدود والقضاء، فهذا ألفوا فيه ما يسمى بكتب الفقه. بكتب الفقه، فإن كتب الفقه كما قسمها العلماء تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يسمى ربع العبادات، ربع العبادات، وهو ما يبتدي من الصلاة وينتهي بالجهاد، كان هذه العبادات هذا يسمى ربع العبادات. الثاني ربع المعاملات، وهو ما يشتمل على بيان أحكام البيع وأحكام الحوالة والوكالة والحجر، الشركات والوديعة وأحياء الموات واللقطة إلى غير ذلك، هذا يسمى بربع المعاملات. وكذلك ما يلحق به من أحكام الوصايا والأوقاف والمواريث، كل هذا يلتحق بالمعاملات. والثالث ربع الأنكحة. ربع الأنكحة هذا يتناول أحكام الزواج والعشرة بين الزوجين وأحكام النكاح الصحيح والفاسد والباطل والعدد والطلاق والعدد وغير ذلك مما يتعلق بالأنكحة، هذا يسمى ربع الأنكحة. والربع الأخير والرابع ربع الجنايات. الجنايات تناول الحدود، حد المسكر وحد السرقة وحد القذف، حد الزنا، حد الحرابة إلى غير ذلك. وكذلك أحكام القصاص والديات، القتل وأنواعه، العمد والخطأ، شبه الخطأ إلى آخره، شبه العمد، هذا يسمونه ربع الجنايات هو الأخير. ولما كان الناس كلهم بحاجة إلى ربع العبادات كما ذكرنا، اهتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الجانب، فكتب هذه الرسالة، كتب هذه الرسالة في أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام. وأما الحج فله مؤلفات خاصة به تسمى بكتب المناسك، وهذه موجودة مختصرة ومطولة مبسطة. وأيضا ما كل الناس يحج، وأيضا الحج مرة واحدة في العمر بخلاف هذه العبادات الثلاث، الصلاة والزكاة والصيام، هذه تتكرر على الناس يوميا وسنويا تتكرر. وأيضا هي تلزم الذكر والأنثى والغني والفقير في الجملة. فلذلك كتب فيها رحمه الله هذه الرسالة لحاجة الناس، هذه الرسالة المختصرة لحاجة الناس إلى معرفة هذه العبادات، لأنه رحمه الله كان يكتب للناس ما يحتاجون إليه في أمور عقائدهم وفي أمور عباداتهم، ما تمس الحاجة إليه فإنه يكتب فيه الرسائل ويرسلها إلى الأقاليم لتعليم الناس. ومن جملة ما كتب هذه الرسالة التي بين أيدينا الآن، وسماها آداب المشي إلى الصلاة، لأنه ذكر في أولها آداب المسلم حينما يخرج لأداء الصلاة في المسجد. وإن كانت الرسالة متناولة لهذا ولغيره كما يأتي تفصيله، ولكنه سماه بما ذكره في أولها، أو سماها تلاميذه الذين نسخوها. على كل حال الاسم لا يهمنا، المهم الموضوع. وقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب آداب المشي إلى الصلاة. أي هذا بيان الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها وأن يتحلى بها في حين ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة. لأن الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة عبادة، ليس كسائر المشي إلى الأمور الأخرى. الإنسان يخرج إلى السوق، يمشي إلى السوق، يمشي لزيارة أصدقائه، يمشي لأغراض أخرى. ويمشي إلى المسجد، والذي يهمنا الآن المشي إلى المسجد، لأنه عبادة عظيمة تحتاج إلى أن نعرف كيف نمشي إلى المسجد، وماذا نتحلى به حين ذهابنا إلى المسجد لنحصل على الأجر والثواب. فإن المشي إلى المسجد كما ذكرنا عبادة، والذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة يكون في صلاة، ويكتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفع له بها درجة تحط عنه بها خطيئة مهما كثرت الخطأ. ذهابك إلى المسجد ومشيك إلى المسجد عبادة عظيمة، لأنك ذاهب إلى بيت من بيوت الله ولأداء عبادة عظيمة من العبادات. فلذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم إلى ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباء الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. شاهد من قوله كثرة الخطى إلى المساجد. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد للنور التام يوم القيامة. ولما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المسجد من مسافة بعيدة، فقالوا له: لو قربت من المسجد، يعني نزلت قريبا من المسجد. فقال: هذا لا يسرني أن بيتي إلى جانب المسجد، إني أرجو أن يكتب الله لي خطايا وذهابي وإيابي إلى المسجد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بشروه أن الله كتب له ذلك، أو كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حي من الأنصار يقال لهم بني سلمة، كانت بيوتهم بعيدة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يقربوا من المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنكم تريدون كذا وكذا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاره، يعني إلزموا دياركم وإن كانت بعيدة من أجل أن تكتب آثاركم إلى المسجد. وفي قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال بعض المفسرين: المراد بآثارهم خطاهم إلى المساجد. ولا شك أن هذا من الآثار، وإن لم يكن هو المعنى المقصود من الآية، لكن هو داخل في معناها، لأن المشي إلى المساجد من الآثار التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فلا يتردد على المساجد إلا أهل الإيمان. أما المنافقون فإنهم لا يترددون إلى المساجد ولا يأتون إلى المساجد إلا مجاملة ومن باب الرياء والسمعة، وكثيرا ما يتأخرون عن الصلاة في المساجد لأنهم ليس في قلوبهم إيمان يحدوهم إلى الذهاب إلى المساجد. ولهذا وصفهم الله بقوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وكان الصحابة يعرفون المنافق بتخلفه عن الصلاة، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالمشي إلى المساجد عبادة عظيمة ينبغي للمسلم أن يرتبط بها وأن يحرص عليها وأن ينشط فيها ولا يتأخر عن الحضور إلى المساجد إذا سمع داعي الله عز وجل، لأن في ذلك سعادته ومغفرة ذنوبه ورفعة درجاته، وفي ذلك الشهادة له بالإيمان، كما جاء في الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، وإن كان في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا يؤيده هذه الآية الكريمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهذه المساجد نعمة من الله على المسلمين، وجودها بين بيوتهم وإقامة الصلاة فيها ورفع الأذان منها هذا من أكبر نعم الله على عباده. يجتمعون فيها يوم والليلة 5 مرات ويتعارفون ويتواصلون ويصلي بعضهم على بعض ويسمعون المواعظ ويسمعون القرآن ويتلون القرآن فيها ويتنفلون بالنوافل، خيرات كثيرة في هذه المساجد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني في الحارات والعناية بها وإعدادها للمصلين. قال رحمه الله يسلم أي يستحق استحب الخروج إليها يعني إلى الصلاة متطهرا بخشوع. الخروج إلى الصلاة واجب، خروج إلى الصلاة واجب لا يجوز التأخر عنها، ولكن الذي يستحب هنا هو كونه متطهرا يعني يخرج من بيته متطهرا ولا يؤخر الطهارة أو الوضوء إلى أن يصل إلى المسجد ويتوضأ من عند المسجد أو من الميضة التي حول المسجد. هذا لا بأس، هذا لا بأس، ولكن الأفضل أن يتوضأ في بيته وأن يخرج إليها من بيته متطهرا، لأن ذهابه إلى الصلاة صلاة والصلاة تشرع لها الطهارة، فهو ما دام أن مشيه إلى الصلاة صلاة فينبغي أن يكون على طهارة يستصحبها من بيته ولا يؤخر الطهارة إلى مكان آخر حينما يصل إلى دورات المياه عند المسجد أو أي مكان، لا ينبغي أن يؤخر الطهارة إلى هذا، بل ينبغي أن يتطهر في بيته وأن يخرج إلى الصلاة متطهرا. بخشوع، يعني يخرج إلى الصلاة يمشي بخشوع، خشوع والخشوع من أعمال القلوب، يكون خاشعا لله عز وجل، خاشعا بقلبه وبجوارحه، يظهر عليه الخشوع، ولا يكون في حالة خروجه إلى الصلاة كحالة خروجه إلى البيع والشراء أو إلى السوق أو غير ذلك. وإن كان مطلوب من المسلم أن يكون خاشعا لله عز وجل في كل أحواله وفي كل حركاته وسكناته، ولكن الذاهب إلى المسجد له صفة خاصة، يخرج خاشعا لله زيادة خشوع. والخشوع معناه الإقبال على الله، الخشوع معناه الإقبال على الله بالقلب، فلا يحصل منه كلام بذيء أو يحصل منه نظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أو انشغال بغير طاعة الله، لأن هذا يتنافى مع الخشوع، يتنافى مع الخشوع. فإذا خرج للصلاة فينبغي أن يكون مقبلا على الصلاة، لا يشتغل بغيرها من سائر الأقوال والأفعال. ثم ذكر رحمه الله الدليل على ذلك، لأنه لا يذكر مسألة إلا ويقرنها بالدليل، وهذا هو الواجب، أن العالم والمتكلم إذا ذكر مسألة من مسائل العلم أو حكما من الأحكام أن يقرنه بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد. هذا فيه أن الوضوء يكون في البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره قبل الخروج: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج، فدل على أنه يخرج من بيته متوضئا، هذا الذي ذكرنا لكم في الأول، هذا هو الأفضل. وقوله أحسن الوضوء، أحسن الوضوء يعني أتمه على الوجه المطلوب، لأن الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن، الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن، والمراد به شرعا غسل الأعضاء المأمور بغسلها شرعا، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا العمل يسمى وضوءا، غسل هذه الأعضاء يسمى وضوءا، لأنه يكسب المؤمن وضاءة ونورا يوم القيامة، لأن هذه الأمة يعرفون يوم القيامة بآثار الوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا الوضوء الذي يتوضأه المسلم يكون يوم القيامة نورا يعرف به بين الأمم. وأيضا هذا الوضوء الذي يفعله المسلم يغسل الله به خطاياه من هذه الأعضاء، فإذا غسل وجهه فإن خطاياه التي نظر إليها والتي تكلم بها تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه فإنها تخرج خطاياه التي عملها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه التي مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فهذا الوضوء عظيم جدا، بحيث إنه يغسل الخطايا من هذه الأعضاء. وقوله أحسن الوضوء يعني أتمه على الوجه المشروع، بأن يغسل كل عضو غسلا تاما ويسبغ الوضوء عليه. أما إذا بقي في العضو شيء لم يصبه الماء فإنه لا يصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه جمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، أمره بإعادة الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، يعني أن هذه الأعقاب وهي مؤخر الرجل وكذلك بطونها مما يلي الأرض كثيرا ما يغفل الإنسان عنها، فقد لا يصل إليها الماء فلا يتم وضوءه ولا يصح، وبالتالي لا تصح صلاته فيعذب بالنار والعياذ بالله. مما يدل على أنه يجب على المسلم أن يتأكد من غسل هذه الأعضاء بأن يجري الماء على كل عضو ولا يبقى منه شيء لا يجري عليه الماء. أما الدلك هذا سنة، المهم أن يجري الماء على العضو، وإذا دلكه فهذا سنة. وكذلك لا يكفي أن الإنسان يمسح بالبلل، يمسح اليد أو يمسح الرجل أو الوجه، لا لا، هذا لازم من الغسل. الله تعالى يقول فاغسلوا، المسح إنما يكون للرأس فقط، أما ما أمر الله بغسله فإنه يغسل غسلا يعمه ولا يبقى له شيء. الواجب مرة واحدة، وما زاد عن المرة فإنه مستحب، فالوجه يغسل ثلاث مرات، والمضمضة والاستنشاق أيضا ثلاث مرات، غسل اليدين ثلاث مرات مع المرفقين، غسل الرجلين ثلاث مرات. التفليس في غسل الأعضاء سنة، وأما الواجب فهو مرة واحدة تعم، ومرة واحدة تعم العضو بحيث لا يبقى منه شيء لا يجري عليه الماء. هذا معنى إحسان الوضوء، لأن بعض الناس قد يتوضأ ولا يحسن الوضوء، يعني لا يعرف كيف يتوضأ، أو لا يتم الوضوء، ويعرف لكنه لا يتمه، فيجب أن نعرف هذا، لأن المهم ليس أن تتوضأ فقط، ولكن المهم أن تحسن الوضوء، بمعنى أن تكمله كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. من توضأ إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد، يعني قاصد إلى المسجد لأداء الصلاة، فلا يشبكن بين أصابعه. هذا من آداب المشي إلى الصلاة أيضا، عدم التشبيك بين الأصابع. تشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، إدخال بعض أصابع اليدين في بعض، هذا معنى التشبيك. هذا لا يجوز إذا كان الإنسان يمشي إلى الصلاة، ولا يجوز في أثناء الصلاة، لأنه من العبث. فلا يجوز للمسلم إذا كان يمشي إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا يجوز له أن يشبك بين أصابعه وهو في الصلاة، لأن هذا أيضا من العبث، إذا نهي الإنسان عن تشبيك الأصابع وهو يمشي إلى الصلاة فلا أن ينهى عن تشبيك الأصابع في الصلاة من باب أولى. ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات بعدما صلى قام إلى خشبة معروضة في المسجد فأسند عليها ظهره صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه فما الجمع بين هذا وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن التشبيك؟ الجمع أن يقال التشبيك بعد الصلاة لا بأس به، التشبيك بعد الصلاة لا بأس به لأنه فرغ من الصلاة، إنما المنهي عنه هو التشبيك قبل الصلاة أو في أثناء انتظاره للصلاة في المسجد، يعني قبل الإقامة إذا كان الإنسان جالس ينتظر الإقامة لا يشبك، من حين يخرج من بيته إلى أن تفرغ الصلاة لا يشبك، لا في الطريق ولا يشبك وهو جالس ينتظر الصلاة والإقامة، ولا يشبك في أثناء الصلاة. أما ما عدا ذلك فلا بأس، إذا فرغت الصلاة فلا بأس أن يشبك بين أصابعه سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبك بعد الصلاة وهو في المسجد. وأيضا لما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التوضيح، من باب التوضيح لما بين تلاحم المؤمنين أراد أن يوضح ذلك بالمثل، فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بتشبيك بين الأصابع بعد الصلاة، ولا بأس بالتشبيك بين الأصابع من أجل التوضيح للناس، إنما الممنوع هو ما ذكرناه آلفا. ثم علل صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبيك بين أصابعه قال فإنه في صلاة، فإنه في صلاة، يعني والذي في صلاة لا يشبك بين أصابعه، فدل على أنه خارج الصلاة لا بأس بذلك كما ذكر. ثم قال الشيخ رحمه الله في عداد الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، وأن يقول إذا خرج من بيته، أن يقول المسلم إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة أن يقول بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات عظيمة يقولها المسلم عند خروجه من منزله، سواء كان يريد الصلاة أو يريد السوق أو يريد المشي للعمل في الوظيفة أو غير ذلك، لكل خارج من بيته، ولكن الخارج للصلاة من باب أولى أن يقول هذه الكلمات العظيمة، الاستعانة بالله بقوله بسم الله، والإيمان بالله، والاعتصام بالله، والتوكل على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات عظيمة معناها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتصام به والتوكل عليه، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ضعيف إلا بربه سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك، يدعو بعدما أثنى على الله وتوكل عليه، قال اللهم إني أعوذ بك، العوذ هو الالتجاء، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أعوذ بك أن أضل، يعني أن أخطئ طريق الهداية، الضلال معناه ضد الهداية، الأضلة يعني أن أخفي طريق الهداية أو أضل، يعني أن أضل في نفسي أو أن يضللني أحد من الناس، لأن الإنسان في خطر وفي عرضة من دعاة السوء. دعاة السوء الذين يعتذرون الناس ويشبهون عليهم ويلبسون عليهم، إذا خرج الإنسان من بيته فهو عرضة لهؤلاء المضللين. فإذا استعاذ بالله عند الخروج عصمه الله منهم ولم يضره بشيء. أن أضل أو أضل أو أزل يعني أخطي، الزلل هو الخطأ. أن أزل أو أزل يعني يزلني أحد عن الصواب. أن أزل يعني يخطي طريق الصواب، أو أزل يخطئني أحد عن طريق الصواب. وهذا مما يدل على ضعف العبد وأنه على خطر من نفسه ومن غيره، خطر على نفسه أن يضل أو يزل، وخطر على من غيره أن يضل أو يزل. أو أظلم، الظلم معناه الاعتداء، الاعتداء على الناس. أن أظلم، الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم. ويطلق الظلم على النقص كما قال تعالى: فآتت أكلها ولم تؤتى الجنتين، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. فالظلم قد يطلق على النقص أيضا، نقص الشيء. والظلم هنا معناه وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه، وهو الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وظلم الإنسان نفسه بالمعاصي السيئات. والثالث: ظلم الإنسان لغيره من الناس، في أعراضهم في أموالهم، هذا الظلم. الظلم معناه إما أن يكون ظلما بين العبد وبين ربه، وإما أن يكون ظلما بين العبد وبين نفسه، وإما أن يكون ظلما بين العبد وبين الخلق. فأنت تستعيذ بالله من أنواع الظلم كلها، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم عاقبته وخيمة، كما تقرأون في القرآن وفي الأحاديث وفي أخبار الأولين والحاضرين من مصارع الظلمة وعقوبات الظلمة. أو أجهل أو يجهل عليه. الجهل معناه التعدي، الجهل هنا معناه التعدي بغير حق. الجهل في الأصل عدم العلم، الجهل في الأصل عدم العلم بالشيء، ومنه الجهل بالأحكام الشرعية والجهل بأحوال الناس، عدم العلم. أما الجهل هنا فالمراد به التعدي على الناس بالقول أو بالفعل، كما في قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ليس هذا معناه عدم العلم، هذا الجهل معناه تعدي على الناس بغير حق. أو أجهل يعني أنا أتعدى على الناس، أو يجهل علي يتعدى علي أحد غير حق. فيستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء في حال خروجه من بيته، سواء كان يريد الصلاة أو غيرها، كما قال الشيخ رحمه الله لعموم الحديث، لعموم الحديث. ثم قال الشيخ: ومن آداب المشي إلى الصلاة أن يمشي إليها بسكينة، بسكينة يعني بهدوء، يمشي بسكينة بهدوء، لا يسرع ولا يركض ولا يرفع صوته، وإنما يمشي إليها ساكنا بقلبه وبجوارحه، بسكينة ووقار، بسكينة ووقار، وقار عليه. الوقار معناه الاحترام، يحترم هذه العبادة ويحترم نفسه أيضا، بسكينة ووقار يعني باحترام تام هذه العبادة التي هو مقبل عليها، وكذلك من الوقار الترفع، الترفع عن الدلايا وعن الكلام البذيء وعن المزح، يعني يتخلق بالأخلاق الفاضلة، هذا من الوقار. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل على ذلك فقال لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. من الآداب ما ذكره من المشي بالسكينة والوقار، والدليل هو هذا الحديث: إذا سمعتم الإقامة، الإقامة للصلاة، يعني إذا سمعت المقيم يقيم للصلاة. بعض الناس إذا سمع الإقامة يستعجل يجي يركع، خاف تفوته الركعة الأولى. لا، ما هو هكذا، هذا ليس عبادة، الركض ليس عبادة، الركض ما هو مطلوب، عليك بالسكينة والوقار، ولا تركض من أجل إدراك الركعة. فإذا وصلت إلى المسجد فما أدركت مع الإمام فصله معه، فإنها منهي عنها، منهي عنها. لماذا؟ لأنها تخالف الوقار، السرعة والركض يخالف الوقار. ولله المثل الأعلى، أنت لو كنت أمام ملك من ملوك الدنيا، لو كنت أمام ملك من ملوك الدنيا وجيت تركض أمامه أو تسرع أو تتكلم ترفع صوتك، ألا تستحي من الملك أو من المعظم المخلوق؟ فالله جل وعلا أولى أن يعظم سبحانه وتعالى، وأن يخشع له، وأن يتأدب بين يديه سبحانه وتعالى. أنت مقبل على الله، تدخل على الله، لماذا لا تدخل بأدب؟ الركض هذا ما، لو دخلت على الملك، على ملك من الملوك المجلس تركض، أما يكون هذا من سوء الأدب؟ بلى. فكيف تدخل على ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوتك وأنت تركض؟ إن كان قصدك العبادة، هذا ما هو عبادة، هذا سوء أدب، ما هو عبادة. فعليك بالسكينة حينما تأتي إلى المسجد، حتى ولو أقام وأنت في الطريق، ولو كبر تكبيرة الإحرام وأنت في الطريق، تأنى وامشي على هيئتك. فما أدركت من الصلاة مع الإمام فصلي، وما فاتك فالحمد لله فإنك تقضيه، ولا يفوت عليك شيء من المقصود والأجر. فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ولما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، أسرع ثم كبر دون الصف راكعا، ثم دب ودخل في الصف. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الذي فعل هذا الفعل، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. لا تعد، هذا نهي، نهي عن الإسراع وعن الركض وعن، لأن هذا يشوش على الإنسان حينما يأتي ثائر النفس يدخل في الصلاة وهو ثائر النفس، قد لا، قد يذهل ولا يكبر تكبيرة الإحرام، أو يدخل وهو لا يدري ماذا يقول، لأن ثائر النفس متعب بسبب الركض والعدو. أما إذا جاء متأنيا مترسلا فإنه يدخل في الصلاة على طمأنينة وعلى هدوء. لكن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والسعي معناه شدة المشي، فالله أمر بالسعي، أمر بالسعي. ألا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: فامشوا عليكم السكينة؟ لا، ما يتعارض، لأن الآية الكريمة معناها اذهبوا إلى الصلاة، ليس معناها أسرعوا، لأن السعي يطلق ويراد به الذهاب، الذهاب إلى الشيء يطلق ويراد به الإسراء، مثل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني يركض والسعي في مناسك الحج بين الصفا والمروة معناها الإسراع، ولكن قد يطلق السعي ويراد به الذهاب إلى الشيء ولو لم يسرع، وهو المراد هنا في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، يعني اذهبوا إلى الصلاة. هنا وفي قوله ما فاتكم فاقضوا، في رواية أخرى وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فأتموا. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيما يدركه الإنسان مع الإمام، هل هو أول صلاته وما يأتي به بعد الإمام فهو آخر صلاته، أو بالعكس ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته وما يأتي به بعد الإمام فهو أول صلاته. اختلف العلماء في هذا على قولين نظرا للروايتين، في قوله وما فاتكم فاقضوا يدل على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما يأتي به بعده فهو قضى. وأما رواية فأتم يدل على العكس، يدل على أن ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة، وما يأتي به بعد الإمام هو آخر الصلاة بقوله فأتموا. وهذه الرواية أرجح. والقضاء يراد به الإتمام أيضا، مثل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، إذا قضيتم الصلاة ليس معناها قضيتمها يعني بعد خروج وقتها، لا، المراد قضيتموها يعني أديتموها. فالقضاء يطلق ويراد به الإتمام ويراد به الأداء أيضا، لأنه كما سبق لكم القضاء في اللغة العربية وفي الشرع له عدة معاني. فالراجح والله أعلم هو القول الثاني، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد الإمام فهو آخر صلاته، هذا هو الراجح. ورواية فقض لا تتعارض مع رواية فأتم، لأن القضاء يراد به الإتمام كما عرفتم. قال الشيخ ومن آداب الصلاة أن يقارب بين خطاه، هذا مثل امشوا عليكم السكينة، يعني من السكينة المقاربة بين الخطى وعدم الإسراع. لماذا يقارب بين خطاه؟ من أجل أن تكثر الخطى حتى تكثر الحسنات، كل ما كثرت الخطى كثرت الحسنات. ولهذا الذي يأتي من بعيد إلى المسجد هذا أعظم أجر من الذي يأتي من قريب، لماذا؟ لكثرة الخطى، لأن خطوات طاعة وعبادة، ولذلك يقارب الإنسان بين خطاه ولا يسرع، لأنه إذا أسرع فإنها تقل الخطى. أو يستحب أن الإنسان يأتي ماشيا إلى الصلاة وأن لا يركب، أن لا يركب إلا إذا احتاج للركوب كالضعيف والكبير أو الإنسان المريض، أما الإنسان القوي فينبغي أن يمشي، ولو ركب فلا بأس، ولكن المشي أفضل، من أجل كثرة الخطى ومن أجل تواضع لله عز وجل والوقار إلى غير ذلك. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من آداب المشي إلى الصلاة، أنه يدعو بهذا الدعاء الوارد في هذا الحديث، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أجشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة مشروع. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا على توسل إلى الله بالأعمال الصالحة وبحق ممشاي هذا، ممشاي هذا إلى الصلاة عبادة، فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح وهو مشروع. وكذلك التوسل بحق الصالحين، ما هو توسل بالصالحين، توسل بالصالحين بمعنى جعلهم وسائط بين العبد وبين الله، هذا لا يجوز. جعل الصالحين وسائط بين العبد وبين الله هذا لا يجوز، لكن التوسل هنا بحق السائلين، حق السائلين، حق السائلين على الله ما هو؟ هو الإجابة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فحق السائلين على الله هو الإجابة، والإجابة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فأنت تتوسل إلى الله جل وعلا بصفة من صفاته. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن لم نتوسل بالصالحين أنفسهم كما يظن بعض المخرفين ويقول هذا فيه دليل على جواز التوسل بالصالحين، لا، الواقع في الحديث ليس توسلا بالصالحين، وإنما هو توسل بحق السائلين، وحق السائلين على الله سبحانه وتعالى هو الإجابة، والإجابة صفة من صفات الله، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إن ربي قريب، ها؟ إن ربي قريب مجيب، أليس كذلك؟ مجيب، فالإجابة من صفات الله سبحانه وتعالى، والمجيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهذا توسل إلى الله بصفة من صفاته، وليس توسلا إلى الله بالمخلوقين كما يظن بعض المخرفين الذين أقاموا حول هذا الحديث، بنوا عليه قباب من الأوهام، نسأل الله العافية. أولا هذا الحديث في سنده مقال، أولا في سند هذا الحديث مقال ذكره أهل العلم لأنه من رواية عطية العوفي وهو متكلم فيه. ثانيا لو صح هذا الحديث فليس فيه متعلق ولله الحمد، لأن الذي فيه السؤال بحق السائلين وليس فيه السؤال بالسائلين أو الصالحين أنفسهم، وحق السائلين كما شرحته لكم. لكن يبقى سؤال: هل لأحد حق على الله؟ هل لأحد حق على الله أو ليس لأحد حق على الله؟ نقول: ليس لأحد حق على الله يوجبه على الله، لا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما هو حق تفضل الله تعالى به، أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه أحد من خلقه. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا حق أوجبه الله على نفسه جل وعلا، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وإلا فالله لا يجب عليه حق لأحد من خلقه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهو من هذا الباب، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق أوجبه الله على نفسه تكرما منه وتفضلا لم يوجبه عليه أحد من خلقه. ما للعباد عليه، يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للكريم الواسع. الحاصل أن هذا معنى الحديث. أول الحديث فيه مقال، وثانيا لو ثبت فليس فيه دليل على التوسل بالصالحين، وإنما فيه دليل على التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. حق من شايع هذا عمل صالح ولا لا؟ وتوسل إلى الله بصفة من صفاته وهي إجابة السائلين، الله قريب مجيب سبحانه وتعالى، فليس فيه متعلق لأحد يريد أن يستغله لإثبات التوسل بالصالحين أو الوسائط التي يتخذها المشركون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، فإلى الدرس الآتي إن شاء الله لمواصلة الحديث في هذا الموضوع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبارك فيكم. ولدينا بعض الأسئلة فيما يتعلق بالدرس، وأما الأسئلة المتقدمة فلعلها تعرض إن شاء الله في مناسبات تتوافق مع الدرس الذي هو في العقيدة. الأسئلة اللي في العقيدة تعرض في درس العقيدة. نعم أعطي الإخوان إذا كان حد يوزع عليهم يريدون يسألون. هذا سائل يقول: صاحب الفضيلة، أحيانا أتوضأ فأشعر أنه قد نزل مني شيء يسير من البول كنقطة مثلا، ويتكرر ذلك معي تقريبا في أغلب الفروض، فما العمل؟ جزاكم الله خيرا. أولا، على المسلم إذا قضى حاجته ببول أو غائط أن يستنجي الاستنجاء الكامل، وأن لا يشرع بالوضوء إلا بعد أن يتأكد أن الخارج قد انقطع تماما، وأن المكان قد نظف، فحينئذ يبدأ الوضوء ليكون وضوءه على أساس صحيح لا يتسرع. فإذا ما عمل هذا بمعنى أنه استنجى من الخارج و تأكد من انقطاعه ثم توضأ، فإنه لا يلتفت للوساوس التي تعرض له بعد ذلك، لأنه توضأ بيقين والحدث مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، الأصل الطهارة، حتى يتيقن أنها انتقلت بالحدث. فهذا الذي يجب على المسلم، إنه إذا قضى حاجته أنه يتنشف ويستنجي ولا يتوضأ إلا بعد أن يتأكد من استبرائه تماما. وإذا حصل له بعد ذلك شكوك فإنه لا يلتفت إليها، لأن هذا من الشيطان، وأيضا مما ينبغي أن يصادف أن الإنسان يحرص أنه ما يقضي حاجته في قرب الوضوء، بل يسبق قضاء الحاجة بوقت يمكنه فيه أن ينقطع وأن ينشف، ولا يتبول عند الوضوء أو يتغوط عند الوضوء، لأن هذا مدعاة لحصول الوسواس معه مهما أمكنه ذلك. نعم.

أكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.